هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، من سورة النحل. قال الله عز وجل: وإن تعدوا، ونعم الله سبحانه وتعالى تعد ولكنها لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله هذا مضاف، مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم أي نعمة، كل نعمة كبيرة كانت أم صغيرة، لأن الإنسان يعجز عن إحصائها واستيعابها. وهذه النعم من النعم الدينية، والنعم وهي الأعظم، والنعم الدنيوية تحتاج إلى شكر، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم. ولذلك قال: إن الله لغفور إذا قصرتم في شكرها، في شكر النعم. رحيم بحيث أن الله عز وجل وسع عليكم هذه النعم وأعطاكم إياها ولم يقطعها عنكم بسبب الذنوب والمعاصي. وفي سورة إبراهيم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لظلوم كفار، كفار لظلمه لنفسه بمعنى يقترف الذنوب والمعاصي، كفارة لعدم شكره لهذه النعم. وهنا قال: إن الله لغفور، يعني في تقصيرنا في شكر هذه النعم، رحيم بنا لم يقطعها بسبب هذه الذنوب والمعاصي. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرونه وما تعلنونه، لا يخفى عليه شيء أبدا، لا في السر ولا في العلن. العلانية عنده، السر عنده علانية سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعرون يعني هذه الآلية متى تبعث، يعني يوم القيامة. وهذا يعني ذكر أهل العلم أو بعض المفسرين إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان، حتى ولو كانت حجار، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبعثها حية، يعني يجعل فيها الحياة، يجعل فيها الحياة. وإذا جعل فيها الحياة، وإذا جعل فيها الحياة تبرأت من عابديها، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهنا الله عز وجل وصف نفسه بصفات الكمال، قال: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم قال: والذين يدعون من دون الله، يعني من الآلهة والأصنام، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، بمعنى وصفها بالنقص، وصفها بها بالعجز، أنها لا تقدر على الخلق. وكذلك قال: لا، أموات غير أحياء، يعني في الدنيا أموات غير أحياء لا يسمعون ولا يبصرون وليس لهم شيء من صفات الكمال. وهذا من أدل الأدلة على إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. إلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة يعني جاحدة، وهم مستكبرون يعني مستعظمون هذا الأمر، فجمعوا بين فساد الباطن وفساد الظاهر، فإنهم ينكرون ويجحدون كون الله عز وجل هو الآلهة الذي يعبد وحده لا شريك له. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وهذا من كلامهم. لا جرم يعني لا شك أو حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. والكبر هنا نوع من أنواع الكفر، نسأل الله العافية والسلام. والله عز وجل لا يحب الكبر حتى من أهل الإيمان، قال إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل فقال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. ثم قال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني إذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركوا مكة ومن مشى على منوالهم، إذا سألهم السائل ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يعني أحاديث وأباطيل، نسأل الله العافية والسلام. فقال وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبه، هم يعلمون أنه أمي لا يعلم الكتابة ولا القراءة، وعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة هذا معجزة له في حقه وكرامة له، ولكن في غيره قد تكون منقصة. لكن كيف هذا النبي الذي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة يأتي بمثل هذا الكتاب الذي تحدى به العرب أن يأتوا بسورة من أن يأتوا به كاملا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ثم تحداهم بعشر سور وما أتوا بعشر سور، ثم تحداهم بسورة واحد بأقصر سورة منه، ولكن لم يعلموا. هذا من أدل الأدلة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ليحملوا أوزارهم، والأوزار هي الذنوب كاملة، بمعنى أوزارهم التي في الدنيا والحسنات التي كانوا يعملونها مع كفرهم لا تنفعهم، واضح، ولا تخفف عنهم يوم القيامة. لذا قال كاملة، وهذا وإذا قوله تعالى يحملوا يعني قدرنا أن يحملوا، قدر الله عز وجل لهم أن يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم كذلك، ومن أوزار الذين يضلونهم يعني من دعا إلى ضلالة كان لهم من الوزر مثل وزر من تبعه، يعني يأخذ وزره ووزر من تبعه على ضلالة وعلى سيئته، نسأل الله العافية. الذين يضلونهم بغير علم، ولا يكون الضلال إلا بغير علم، هذه تسمى صفة كاشفة أن الضلال لا يكون إلا بغير علم يعني بغير حجة. ألا ساء ما يزرون، ألا أداة تنبيه، ساء ما يزرون، يعني ساء ما يحملون من هذه الأوزار وهذه الأثر، نسأل الله العافية والسلام. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، وهو أعلى البيت، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني من مأمنهم. وهذا الكلام قد نكر الذين من قبل، من هؤلاء الذين من قبلهم؟ قال نمرود هو أول طاغية في الأرض، تجبر، بنى صرح كبير جدا حتى يصل به إلى السماء، ولكن الله عز وجل أتى بنيانه من القواعد فخر عليه السقف من فوقهم، يعني هدموا فوقه وإسهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ولذلك عذبه الله عز وجل ببعوضة، يقولون دخلت في أنفه إلى رأسه فصار يطرق رأسه بالمطارق من شدة الأذى ومن شدة الألم، وأهون واحد أن يجمع كفيه فيضربه على رأسه من شدة ما تعرض له. ملك 400 سنة، وبعد 400 سنة دخلت إيش هذه البعوضة أو هذا الحشرة إلى أنفه، فمكثت 400 سنة أخرى، بس الله العافية والسلام. فذاقه الله عز وجل عذاب في الدنيا مع ما أعد له من عذاب في الآخرة. نعم. وهذا شأن كل مبطل، كل مبطل يريد أن يمكر فإن الله عز وجل يعني يقتلع بطلانه ويقتلع باطله ويقتلع يعني ما جاء به من المكر من أصله. وقد مكر الذين من وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والمكر هو نوع من الاحتيال من حيث لا يشعر به الخصم، واضح؟ نعم. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني كانوا في مأمن فأتاهم العذاب. ثم يوم القيامة يخزيهم، يهينهم الله عز وجل بالعذاب، بل يفضحهم فضيحة كما يفضح ذلك الغادر، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، قال هذا غدرة فلان ابن فلان، يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية والسلام. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، بمعنى تخالفون المؤمنين فيهم، وين هم الآن؟ أين هم الآن؟ لا يحضرون للدفاع عنكم وينصرونكم أو يدفعون عنكم عذاب الله عز وجل. قال الذين أوتوا العلم، وهم أهل الرئاسة بالعلم وأهل الدين والتقوى والإيمان والطاعة، إن الخزي يعني الهوان، إن الخزي اليوم والسوء يعني العذاب على الكافرين. من هؤلاء الكافرون؟ قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا متى؟ عند قبض الراحل، يعني عندما تأتيهم يعني ملك الموت وأعوانه، نعم، وهم ظالموا أنفسهم بالمعاصي والكفر والذنوب، فألقوا السلم بمعنى استسلموا وانقادوا لهذا، ما في مفر إذا وقع الموت، ما في مفر. ولذلك تحدى الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اللهم استعان. تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم، استسلموا وانقادوا، وقالوا ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء، يعني ما كنا نعمل، أنكروا ذلك. وهذا كله مكتوب عليهم، الكفر والمعاصي والسوء الذي يفعلون كله مكتوب عليهم، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يبشرون بدخولهم جهنم نسأل الله العافية والسلام عند موتهم أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين يعني فلبئس المقام مقام المتكبرين الذين يأوون إليه ويثوون إليه نسأل الله العافية والسلام وقيل للذين اتقوا ماذا قال ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا يعني أنزل خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة بمعنى الله عز وجل يعطيهم من الكرامة ويعطيهم من السعادة في الدنيا قبل الآخرة بمعنى أن الله عز وجل يرزقهم النصر ويرزقهم الفتح ويرزقهم الرزق الحسن ولذلك بسبب إحسانه والإحسان من أحسن شيء أي أتقنه وأتى به على وجهه الذي أراده الله عز وجل وقوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فيها إن الجزاء من جنس العمل ولد هذا في الدنيا ولدار الآخرة خير ودار الآخرة الدار التي هي خير هي دار الآخرة وهي الجنة ولنعم دار المتقين يعني هي الجنة نعم الدار دار المتقين هي الجنة هذه الجنة فسرها الله عز وجل بقوله جنات عدن هي جنات إقامة لا يتحولون عنها ولا يضعنون عنها ولا ينتقلون منها بل هم خالدين فيها أبد الآبدين يدخلونها تجري من تحتها الأنهار أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان الله أكبر هذا الأنهار متنوعة أنهار من لبن أنهار من ماء أنهار من خمر أنهار من عسل هذه الجنة يعني كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون يعني أي شيء يريدونه يجدونه أي شيء يتمنونه ولكم فيها ما تدعون أي ما تتمنون أي شيء يتمنونه يكون حاضرا أمامهم كذلك الجزاء يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة هؤلاء المتقون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبهم الله عز وجل مؤمنين به طاهرين من الشرك زاكية أفعالهم وأقوالهم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقبض أرواحهم بملائكته بيسر وسهولة يقولون سلام عليكم من الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم عند الاحتضار فأما من كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يبشرون بهذا وأما من كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وهم أكثر هذه الأمة أصحاب اليمين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم دخلتم الجنة وهذه الباء ليست للعوض إنما هي للسبب وإلا فإنهم فوق ذلك أنهم ما دخلوا الجنة إلا بفضل من الله عز وجل لأن الجنة هي دار فضل الله كما أن النار هي دار عدل الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك بمعنى هل ينتظرون أن تأتي الملائكة لقبض أرواحهم حتى يؤمنوا أو يأتي أمر ربك أو يأتي يوم القيامة حتى يؤمنوا أو يأتي العذاب حتى يؤمنوا كذلك فعل الذين من قبلهم يعني استمروا على كفرهم من كان قبلهم حتى ماتوا فعذبهم الله عز وجل وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا عقوبات كفرهم وأعمالهم الخبيثة القبيحة، وحاق بهم يعني نزل بهم أو أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني بسبب استهزائهم. وهذه من أبرز صفات أهل الكفر وأهل الإلحاد، الاستهزاء والسخرية، وكذلك يأتون بأقوال تدل على التهكم بهذا الدين وبهذه الرسالة، ولكن هذا ليس بنافعهم. ثم قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هنا استدلوا بالقدر واحتجوا بمشيئة الله عز وجل، بمعنى أن أهون أو أهوى يعني حجة يستدلون بها ويحتجون بها هي هذه الحجة التي تمسك بها إبليس عليه لعائن الله، الذي قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فأول من احتج بالقدر على المعاصي والكفر والذنوب هو إبليس، كذلك المشركون، وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والأمر أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق الخير وطريق الضلالة، قالوا هديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والإنسان هو الذي يختار طريق الخير وطريق الشر، فإذا سلك طريق الخير دخل الجنة، وإذا سلك طريق الشر دخل النار. وهذا الأمر وهو القدر هو سر الله عز وجل، والخوض فيه كشف لهذا السر الذي لن تبلغه، فإن الله عز وجل أمرك باتباع الرسل والاستجابة لهم. لذلك الصحابة لما سألوا النبي قالوا إن هذا الأمر قد حتم، فلما العمل أو ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهم قالوا ما أشرك لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعنون البحيرة والسائبة والوصيرة والحام، لولا أن الله رضيها لنا لغير ذلك وهدانا إلى غير ذلك. كذلك فعل الذين من قبلهم، مثل حجة من كان قبله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لكن الرسل يبلغون دين الله عز وجل ويوضحونه كما بلغهم الله عز وجل، يهدون به الناس ويدلونهم إلى الله عز وجل، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية من الآيات التي تبين فضل التوحيد والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب، يعني ما بعثنا الرسل وما أرسلنا الرسل إلا ليدلوا الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده ويأمروا بالتوحيد. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا يعني ولقد يعني والله لقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، يعني في كل جماعة وفي كل بلد، ما من أمة إلا خلا فيها نذير يدلهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك رسولا في كل أمة. وهذا هنا الجماعة من الناس أو البلد، هذا معنى من معاني الأمة، وإلا فإن الأمة لها معاني في القرآن. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما في الخير، وادكر بعد أمة يعني بعد زمن، واضح؟ يأتي بمعنى زمن، ويأتي الأمة بمعنى الملة، إن هذه أمتكم، يعني إن هذه ملتكم ملة واحدة. نعم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يدل على الغاية من إرسال الرسل هي عبادة الله وحده، والطاغوت على وزن فاعول، وهو مبالغة من إيش؟ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، وأحده ومعناه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ورؤوسهم خمسة، إبليس عليه لعنة الله عز وجل، هذا من رؤوس الطواغيت. كذلك من عبد من دون الله وهو راض، هذا من رؤوس الطواغيت. كذلك من ادعى علم الغيب كالسحرة والكهان ونحوهم، ومن رؤوس الطواغيت. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا وفضلا مساويا ونحو ذلك، فهذا من رؤوس الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا من رؤوس الطواغيت، وإلا فإنهم كثر، صلى الله العافية والسلام. فمنهم من هدى الله، أي من هداه الله عز وجل إلى دينه ورزقه الاستقامة، ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني وجبت عليه الضلالة بما قضاه الله عز وجل بالقضاء السابق حتى مات على كفره. والله عز وجل يضل يهدي من يشاء بعدله بفضله، ولا يهدي من يشاء إلا من علم أنه يريد الهداية وسعى إليها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور، يوفقه الله عز وجل. وأما من أعرض ولم يرفع بهذه الرسالة رأسا لا يهديه الله عز وجل، لا يوفق. هذا في معنى كثير، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يوفقهم. نعم، نسأل الله العافية والسلام. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني شوفوا البلاد التي عذبت وألحق الله عز وجل بها نقمته وعذابه، ماذا حصل لهم من الخراب والهلاك، نسأل الله العافية والسلام. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص أشد الحرص على هداية قومه. النبي: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسيتهلك نفسك حزنا على عدم إيمانهم، لا تحرص عليهم، فإن الله عز وجل لا يهدي من يضل، من يريد الضلالة ولم يسعى إلى الهداية فإن الله عز وجل لا يهدي، لا يوفق إليه. وما لهم من ناصرين، يعني لما يقع عليهم عذاب الله عز وجل لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله، من يمنع عنهم عذاب الله. ثم قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أقسموا بالله جهد أيمان، يعني بالغوا في هذه الأقسام وفي هذه الأيمان، بالغوا لا يبعث الله من يموت، وهم منكروا البعث. ولذلك لما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، كأن هذا القسم لما يقسم النبي بربه ها في مقابل قسمهم. ولتأكيد هذا الأمر وأنه واقع لا محالة، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أمر سهل يعني لا يثقل، لا يثقل. بلى وعدا عليه حقا في أجل مكتوب عنده، مسلم مكتوب عنده سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون، إذا وقع هذا فإنه يظهر الله عز وجل الحق الذي كانوا يختلفون فيه. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين بانتحالهم هذا الشرك وهذا الكفر، نسأل الله العافية. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا لقدرته الباهرة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء أبدا لا في الأرض ولا في السماء. إذا أراد الله عز وجل أن يبعث الموتى فلا تعب عليه في إحياء هؤلاء الموتى، بل كلمة واحدة كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لا إحياء ولا تعب ولا شيء من ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثم قال سبحانه وتعالى منوها شأن المهاجرين في سبيله بعد أن عذبوا وأوذوا في الله عز وجل، مثل بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وجبير وبجندل ابن سهيل وغيرهم، أخذهم أهل مكة بمكة وفعذبوهم. أو يقال إن هؤلاء القوم ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، هاجروا في الله يعني يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى من بعد ما ظلموا، يريدون أن يظهروا دينهم. والأمر يعني يشمل الأمرين، من هاجر إلى الحبشة من هاجر إلى المدينة، هذا يكون يعني كلاهما هجرة. وقد جعلهم الله عز وجل في دار كرامة، ولذلك أبدلهم الله عز وجل خيرا مما فقدوا. وفيه القاعدة العظيمة: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، أو يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والذين وهذا فيه فضل الهجرة في سبيل الله، والهجرة في اللغة ترك، والمقصود بها الهجرة من بلاد الكفر والشرك والخوف إلى بلاد الإيمان والطاعة، إلى بلاد التوحيد، يريدون أن يظهروا دين الله عز وجل. وإلا فإن الأصل في الهجرة هي ترك الذنوب والمعاصي، الهجرة في الحقيقة هي من ترك الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لننبوئنهم لننزلنهم في الدنيا حسنة، يعني منزلة عظيمة. ولذلك أبدل الله عز وجل المهاجرين دارا من خير دار البلاد، أسكنهم المدينة وهي سكن النبي صلى الله عليه وسلم ومرقده الآن إلى قيام الساعة، وفتح الله عز وجل لهم الأمصار وساق لهم الأرزاق وصاروا حكاما وصاروا أمراء، وذلل لهم العبيد وكسر بهم دولتي فارس والروم، وهابهم الناس وأقام الله عز وجل بهم الدين. وذلك لما نصروا الله عز وجل ونصروا دين الله سبحانه وتعالى في الله. ولأجر الآخرة أكبر، يعني ما أعد الله عز وجل لهم في الآخرة أكبر مما أوتوا في الدنيا لو كانوا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وامتنانه وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يقره في قلوبنا وأن يرفعنا بهذا القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلا بقي آية عفوا: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وهؤلاء هم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. جمعوا بين هاتين الصفتين الصبر والتوكل. الصبر والتوكل يعني صبروا فيما نالهم يعني في ذات الله عز وجل، واعتمدوا حق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب العظيمة والأسباب المشروعة والمباحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.